كانت الأعضاء طواعيد صلاحه، وإن فسد القلب أوردها المهالك عياذا بالله. وتأييد ذلك أيضا عباد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والمراد باستقامة إيمانه واستقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئاً من محبة الله وطاعة الله وكراهة معصية الله سبحانه وتعالى. وإن مما يؤيد هذا الأمر عباد الله قول ربنا تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، فاستقامة الإيمان هي علامة نجاح وفوز العبد، وإنما تكون باستقامة القلب. وتأييد ذلك في قول ربنا كما ذكرت: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما. القلب السليم هو القلب الذي سلم من الآفات والمكروهات، هو القلب الذي ليس فيه إلا محبة الله وما يحبه الله، ليس فيه إلا خشية الله وخشية ما يباعد عن الله، ليس فيه إلا البعد وكراهية كل ما يوقع فيما يكرهه الله. قال الحسن البصري رحمه الله لرجل: داوِ قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، يعني أن مراده منهم مطلوبه صلاح قلوبهم. فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمة الله ومحبة الله وخشية الله ومهابة الله ورجاء الله تعالى والتوكل على الله، وأن تمتلئ القلوب من ذلك كله. وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. ومتى كان كذلك؟ كان هذا القلب عباد الله، كان هذا القلب حيا كما قال ربنا تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. متى كان القلب حيا عباد الله؟ نفر من الباطل وابتعد عن القبائح وأبغضها ولم يلتفت إليها. وأما القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح ولا بين المعروف والمنكر. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. عباد الله، هذا هو القلب المريض، هذا هو القلب المريض، لا يميز بين معروف ومنكر ولا بين حسن وقبيح. فالقلوب عباد الله تمرض، بل قد تموت كما تمرض الأبدان وتموت، ولكن موت القلب أشد ومرض القلب أشد وأعظم. ومرض القلب إما أن يكون مرض شهوة وإما مرض شبهة، والشبهة أشد وأعظم، وأرضى وعياذا بالله. وأما موت القلب فكما قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، مثل ضربه الله تعالى لمن كان ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، تائه في الضلالة والهلاك والحيرة، فأحيى الله قلبه بالإيمان وجعل له نور القرآن يمشي به في الناس. وإن من علامة موت القلب عباد الله أن تجد هذا القلب تلد عليه جراحات القبائح والمحرمات والمنكرات وترك الواجبات، ولا يتألم أبدا ولا يوجع ولا يوجعه أن يجهل الحق، ولا يوجعه أن يغرق في القبائح وفي العقائد الباطلة، لا يتألم ولا يصيبه ألم من هذه الجراح. وصدق القائل: وما لجرح بميت إيلام. إذا كان القلب لا يتألم ولا يتوجع من الكفر والنفاق والزندقة والضلال والقبائح والمحرمات والمنكرات وترك الواجبات، لا يجد في قلبه أدنى ألم ولا أدنى توجع، فإن هذا من علامة موت القلب عياذا بالله. وأما مرض القلب فعلامته أن تجده يبتعد عما يغذيه مما ينفعه، ويصير غارقا فيما يضره. علامة مرض القلب أن يترك الدواء الذي ينفع ويتشرب من الدواء الذي يضر. فإن وجد هذا في قلب فاعلم أنه قلب مريض. والناس يتفاوتون في هذا المرض كل بحسبه، كما يتفاوتون في التألم والتوجع. فالقبائح تعرض والمنكرات ترى والمحرمات تنتهك وترك الواجبات يقع من كثير من الناس. ومن كان مريض القلب وفيه نوع من الحياة قد يتألم، ولكن هذا التألم يتفاوت فيه الناس، ويشتد الأمر عياذا بالله إذا صار القلب مريضا وصاحبه لا يشعر بذلك المرض، وذلك أشد ما يصيب القلب. وهذا ما يرى في كثير من الناس، فلا تجد في قلبه أدنى تأثر من وقوع القبائح والعقائد الباطلة وانتشار البدع وفعل المنكرات والتهيؤ والتجهز لها، بل إنه لا يتجهز بها بكل ما أوتي من قوة ومال، ولا يجد في قلبه أدنى تأثر لمثال هذه المنكرات. فهذا من أعظم علامات مرض القلب. وإنما يحصل ذلك عباد الله إذا انشغل العبد وانصرف عن معرفة الحق وطلب أسبابه والسعي إلى سلامة القلب وصحته واستقامته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فلنعلم عباد الله جميعا أن القلب يعرض له الموت ويعرض له المرض، فلا بد علينا أن نراجع أنفسنا بين فينة وأخرى، وأن نبحث عن أسباب سلامة وصحة القلب لنتشبث بها ونتبعها، وأن نعرف أسباب المرض وأسباب موت القلب حتى نكون من أبعد الناس عنها. وأما متى لم نعرف ذلك ولم نميز ولم نفرق، فأخشى ما يكون حالنا أن نتشرب ما يمرض القلب حتى يصير أسود، كما قال عليه الصلاة والسلام. وما منا إلا وتعرض عليه الأمراض والفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، أي كعود الحصير الذي يرتبط بعضه ببعض بذلك الخيط الذي يربطه، أو قال عودا عودا، أي تعود الفتنة بعد الفتنة. فمن أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وعاد واستغفر صقل، أي صار أبيضا. وأما إذا أشربها ولم يتب فأشربت قل نكتة سوداء أخرى، أو أشربت نكتة سوداء أخرى وأخرى وأخرى، قال عليه الصلاة والسلام: حتى تصير القلوب على قلبين. قبل قلب أبيض لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي كالكأس المقلوب لا يصير إلى أن يمتلئ فيه الماء، لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وهديه ومن بنهجه اقتفى. وبعد، عباد الله، لقد ذكر الله عز وجل في كتابه ما يدل على أهمية العناية بالقلب، وأن القلب يتقلب بصاحبه، وحال الإنسان بحسب حال قلبه كما ذكرنا سابقا. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أنواعا من القلوب، ذكر القلب السليم والقلب المنيب، وذكر القلب الذي فيه الغلظة والمريض، والقلب الذي عليه القفل وعليه الغلف وعليه الطبع، والقلب القاسي. ولم يتركنا ربنا تبارك وتعالى هملا، بل بين الداء وبين الدواء. فها هنا أربعة أمور، عباد الله: غذاء نافع ودواء شاف، أو غذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح الحي يؤثر الغذاء النافع ويؤثر ويريد الدواء الشافي، وأما القلب المريض فيؤثر الغذاء الضار والدواء المؤذي. وإذا سألت عن الغذاء النافع وعن الدواء الشافي فها هو كما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل: فأنفع الأغذية هو الإيمان، وأنفع الأدوية هو القرآن. قال ربنا تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أحياه الله تعالى بالإيمان، وجعل له نور القرآن يسير به في ظلمات طريقه. بل كل من الإيمان والقرآن غذاء ودواء. فالشفاء، عباد الله، في الكتاب والسنة، ومن طلب الشفاء في غيرهما فقد جهل وضل ضلالا مبينا. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالقرآن، عباد الله، هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية ومن جميع أدواء الدنيا والآخرة. ولكن عباد الله، لا بد من حسن التداوي، لا بد من حسن استعمال الدواء في التداوي، وأن يوضع في محله من الداء بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم، وأن نستوفي شروط هذا الدواء التي هي الإصغاء للقرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن والعمل بأحكام القرآن، وأن نجتنب المانع الذي هو اشتغال القلب عنه، عن القرآن وعن علومه ومقاصده وعن أحكامه وتشريعاته، وأن لا يكون القلب ذاهلاً عن نعم الخطاب وأن لا ينصرف عنه. إذا كان الأمر كذلك فأبشر، عندها يحصل الانتفاع والتذكير ويحصل الشفاء بإذن الله عز وجل. وأي داء عباد الله، أي داء يقاوم كلام رب العالمين، أي داء يقاوم كلام رب الأرض والسماء الذي قال به جل وعلا أنه لو أنزله على الجبال لتصدعت، ولو أنه أنزل على الأرض لقطعها. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أي أنه لو أنه قدر قرآن تسير به الجبال وتقطع به الأرض وتكلم به الموتى لكان هذا القرآن الذي هو كلام الله. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما، لمن رزقه الله فهما في كتابه سبحانه، ولنا في رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وفي سيرته وسنته شواهد كثيرة. فقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن بطن أخي استطرق، أي أصابه إسهال من مرض ألم به. فقال عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا، لقوله تعالى: يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. قال: اسقه عسلا، فسقاه العسل ورجع. قال: يا رسول الله، ازداد استطلاقا، أي زاد إسهاله. قال: اسقه عسلا، فسقاه عسلا ورجع وقال: زاد استطلاقا، قال: اسقه عسلا. ثم رجع الرابعة فقال: زاد استطلاقا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرا. ذكر الإمام ابن القيم معلقا على الحديث أن عدم برء البطن ليس لكون العسل قاصرا عن الشفاء، وإنما فيه إشارة إلى فائدة طبية، ألا وهي أن الدواء وإن كان هو دواء المرض ولكن لا بد أن يكون في محله وبمقداره الكافي. فالرجل في كل مرة لم يكن قد وصل إلى المقدار الذي يشفي، فكرر له النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى أنه لا بد من أن يبلغ مقدارا معينا لمقاومة الداء. وهذا ما نجده عند الأطباء حتى في عصرنا هذا، فيعطيك الدواء ويقول: تشربه لمدة كذا وكذا. فهذا الذي لأجله كرر عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا، حتى بلغ المقدار المعين الذي يقاوم الداء، فكان بذلك الشفاء. قال: فبرأ. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الطب النبوي إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. قال: وهذا وجه الشاهد، فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائه، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم، كما قال تعالى في الآيات السابقة: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا المنافق يزيده مرضا ورجسا. قال رحمه الله: وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية، فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع. وليس ذلك لقصور الدواء، ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، لا بد لهذا الدواء، هذا الغذاء النافع والدواء الشافي، لا بد فيه من يقين به ولا بد من صبر عليه. فمن الناس من يعرف الغذاء والدواء، لكن يشتد عليه أن يتحمل مرارة الدواء والصبر عليه، لأنه يقدم هواه، ويقدم بقاء الألم على مشقة الدواء. ومن الناس من يصبر على الدواء، ولكن سرعان ما يفشل ويترك ذلك، ولا يستمر لضعف علمه وقلة يقينه وصبره. وهذا حال كثير من الناس، وحال هؤلاء كحال رجل، كما قال بعض العلماء، دخل طريقا مليئا بالمخاوف، ولكنه يعلم يقينا أن هذا الطريق سلكه أناس ووصلوا إلى بر الأمان وراسلوه أن قد نجونا، ولما سلك الطريق إذا بالمخاوف الكثيرة تعترضه وتأتيه، ويعلم هو أنه سينتهي إلى الأمن، ولكن إن صبر، فآخر أمره الأمن، فيحتاج إلى قوة صبر وقوة يقين حتى يصير إلى الأمن. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق لأول مخوف يجده ولأول ألم وتوجع يجده، لا يتحمل المشاق، وبخاصة إذا لم يجد رفيقا يستوحش به الوحدة، ويجعل يقول: أين الناس حتى يكون لي بهم أسوة؟ وهذا حال أكثر الناس كما قال بعض العلماء. فلا بد للنجاة عباد الله من الصبر واليقين وعدم الوحشة إذا قل من سلك الطريق. ولتكن لنا أسوة بالرعين الأول الذين قال فيهم ربنا تعالى: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الغذاء النافع للقلوب، وهذا هو الدواء الشافي للقلوب لمن أراد أن ينجو في الدنيا والآخرة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. التقوى ها هنا، قال صلى الله عليه وسلم، يشير ثلاثا إلى صدره: فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حتى تستقيم الجوارح لا بد من استقامة القلوب، وحتى تصبح الجوارح لا بد من صلاح القلوب. وليس لأحد أن يدعي صلاح قلبه وأعضاؤه على أفسد ما يكون. هذا هو الغذاء النافع والدواء الشافي لمن أراد أن يسلم قلبه ويصلح، وأن يستقيم قلبه فينجو في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك، ونسأله جل في علاه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.